من الشروح الموجودة المعاصرة، سماه صاحبه سلمك الله روض الأفهام، شرح بلوغ المرام. بلوغ المرام الحافظ ابن حجر مشهور كتاب، نعم مشهور في أحاديث الأحكام، صحيح. طلبة العلم يقصدون بالحفظ، معروف الكتاب. طبعا له شروح قديمة ومعاصرة، من شروحه المعاصرة كتاب روض الأفهام، شرح بلوغ المرام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله ابن علي القناص، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. طبعا هو شرحه، خرج منه إلى الآن 5 مجلدات، طبع الدار ابن الجوزي، ولم يكمل الكتاب، ما كمل وإلى آخر كتاب البيع، وباقي ما بعده وإن شاء الله يتم. لكن الحقيقة أيضا هذا الكتاب خرج بعد شرح ممارسة شرح لهذا الكتاب لبلوغ المرام، يقول درست للطلاب في الجامعة وفي الدورات ونحوها، ثم نقحت وزدت واعتنيت به وأشياء، ثم خرج عندنا مثل هذا الكتاب. والحقيقة يعني يعتبر من الشروح المتميزة، لأنه يعتني خاصة بعزو الأقوال ومناقشتها. طبعا أنا أيضا أشيد في هذا المقام بشرح الشيخ عبد الله الفوزان اللي سبق قبل قليل، عبد الله صاحب الفوزان اللي ذكرت لكم، أيضا له شرح في 10 مجلدات لبلوغ المرام، الحقيقة من أروع ما كتب في شرح بلوغ المرام من المعاصرين. وهذا سلمك